بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد تحدثت في اللقاء الماضي عن مشروعية صلاة ذوات الأسباب من السنن في أوقات النهي كتحية المسجد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل يوم الجمعة حال الخطبة بهما بعد أن قعد: ولو كانت تحية المسجد تترك في وقت لكان هذا الوقت أولى. ولما قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وأمره بها، والحرم وغيره في ذلك سواء، فمن دخل الحرم وأراد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتحية المسجد إكرام للمسجد، وكأنها في دخول المسجد بمنزلة السلام، كما يسلم الرجل على صاحبه عند لقائه. قال النووي رحمه الله: وسماها بعضهم تحية رب المسجد، لأن المقصود منها القربة إلى الله لا إلى المسجد، لأن داخل بيت الملك يحيي الملك للبيت. وإذا نوى التحية والصلاة مطلقة أو راتبة أو غير راتبة أو فرضا أو منذورة حصل له ما نواه إجماعا، وإن نوى ذلك ولم ينوي التحية أجزأ وحصل له ما نوى وحصلت تحية المسجد ضمنا. مستمعي الأكارم، أداء صلاة الكسوف وقضاء السنة الراتبة مشروعة حتى في أوقات النهي، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة. رواه الإمام مسلم. فالأمر بالصلاة معلق برؤية الكسوف في أي وقت، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء السنة، كما في الصحيحين أنه قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر وسنة الصبح بعد صلاة الصبح. وأما صلاة الاستخارة وهي صلاة تسن إذا هم بأمر ولو في خير، كحج وعمرة إذا كان نفلا، فإن الاستخارة في المباحات والمندوبات، فيصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو طالبا الخيرة من ربه، فإنه سبحانه يعلم عواقب الأمور ومآلها، ويسأله العبد أن يقدر له الخير حيث كان. ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. والأفضل أن يدعو بهذا الدعاء قبل أن يسلم، لأن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. وصلاة الاستخارة تصلى في وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة، وأما صلاة التوبة فتؤخر إلى وقت الإباحة، وقد دل عليها ما رواه أهل السنن وحسنه الترمذي وابن كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء فيصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر له، ويشهد له ما في الصحيحين: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ ثم قرأ: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية، وله شاهد عند الإمام مسلم. مستمعي الأكارم، وما بيان أوقات النهي وما يجوز فيها من صلاة إلا داعيا لنا بأن لا ننقطع عن الصلاة، فالمؤمن معلق قلبه بربه، وجعلت الصلاة راحة لباله وقرة لعينه ومعين له في حياته، سيما مع كثرة الأعمال ومشقتها على الأبدان والأذهان. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم كلما حزبه أمر أي شق عليه قال: أرحنا يا بلال بالصلاة. ولما كان في بداية الدعوة وعلم الله ما سيواجهه من مناوئين وأعداء وخصوم ألداء، أمره بقيام الليل إلا قليلا إعانة له في تبليغ الرسالة: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكلمة إنا تقوم كما يقول المفسرون مقام التعليل، أي لأننا سنلقي عليك قولا ثقيلا قم الليل إلا قليلا. فإذا كنت في مكتبك أو عملك فلا تنقطع عن ربك، وعليك بالفزع للصلاة بأداء ركعتي الضحى، فهي صلاة الأوابين ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه الإمام مسلم. وحافظ على السنن الرواتب، وعجبا لمن لا يقيمه للصلاة من مكتبه إلا الإقامة مع سماعه لداعي الله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإن كان في يدك قلم فحطه، ولا يمنعنك من ذلك إلا شيء يفوت وفي تأخيره ضرر متحقق أو مظنون. أيها المستمعون، ولا تجوز صلاة الاستسقاء في وقت النهي إجماعا، فلا تصلى بعد طلوع الفجر، ولا تصلى قبل ارتفاع الشمس قيد رمح، ولا بعد صلاة العصر، وتؤخر إلى وقت الإباحة. فصلاة الاستسقاء لا وقت لها، بل تصلى في أي وقت، والأولى في وقت صلاة العيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سنة الاستسقاء سنة العيدين. قال الحافظ ابن حجر: ظاهره أنه صلاها في وقت صلاة العيد، وسجدة التلاوة تشرع عند وجود سببها في أي وقت، فهي ليست صلاة من كل وجه، والأمر بها مطلق عند وجود سببها. أسأل الله الكريم أن يرزقنا الفقه في دينه والثبات عليه إلى الممات وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.